الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، خاطرة الصباح نحن اعتدناها من أول رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا وعليكم بالخير والسعادة والأمن والاطمئنان والاستقرار في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. خاطرة الصباح نتكلم عن السورة ذات نفسها كده، سورة الحجرات، سورة الآداب الإسلامية، آداب مع الله. نحن مسلمون، فلا بد أن يكون لنا أدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع بعضنا البعض. وتحررت لها أيضا السورة، وآداب مع العالم كله. ودي الآيات اللي احنا قلناها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آداب مع الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعدين خفض الصوت عند الحديث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في المدينة رأى رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد. فقال: من أين أنتما؟ قالوا: نحن من بلد كذا وكذا، من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوسعتكما ضربا، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالنبي يحترم حيا أو ميتا. أدي تعليم سيدنا عمر بن الخطاب خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعدين يقول لنا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. في واحد اسمه الأقرع بن حابس من الأعراب. الأعراب دول اللي هم سكان البادية، وسكان البادية دول صرحاء، عندهم صراحة كده، يعني عندهم عندوش ميداريش، يعني ما عندوش إتيكيت، يعني ما يعرفش يعمل شيء مقدمات كده. فجي نادى على النبي عليه الصلاة والسلام من الحجرات بتاعته: يا محمد. فرسول ما طلعش. مرة ثانية، وبعدين مرة ثالثة، قال له: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين ودمنا شين. قال له: دي مش لك، دي لربنا سبحانه وتعالى. شوف إيه، إن مدحنا زين، اللي نمدحه يبقى نرفعه، واللي نذمه نفرضه. فراح ربنا قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو انهم صبروا، تتنادى بنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى يكون ربما يكون مشغول، يكون في امر من خاصة نفسه، فانتظر حتى يخرج. شوف الادب: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ولو اكثرهم، شوف الخالق جل وعلا ما قالش كلهم، يعني عشان يخلي في يعني نسبة من الادب مع هذه الامة. اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ويجي العفو بقى من عند ربنا في آخر الآية: والله غفور رحيم. الله يغفر لنا ولكم يا رب. هذا أمر من الأمور. في أدب بقى تاني مع بعضنا البعض. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا، والقراءتين صحيحتين. مفهوم الكلام ده وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا تتأكد. جالك واحد يقول لك والله فلان بيقول عليك كلمة أو بيقول فيسكت ويأخذ الكلام بتاعه ويركنه على جنب. أن خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ودي لها سبب نزول كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة من قبائل العرب يعني عهد، وراح يبعث لهم أحد الصحابة. فلما ذهب إليهم قبل أن يصل إليهم عرف أنه بينه وبين هؤلاء الكوم القبيلة دي في بينهم وبين بعضهم ثرات. فقبل أن يصل إليهم تذكر يمكن لو أنا وصلت يعملوا لي أي شيء، ووقف كده ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وجدتهم بيستعدوا لشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عشان يتأكد، بعث فوجدوا مول اللي بعثوا ثاني وجدوا انهم بيأذنوا. الله صلى الله عليه وسلم وبيأذنوا، يبقى ازاي دول بيستعدوا عشان قتالنا او شيء من هذا القبيل او الخروج علينا. فراح القرآن نزل برضو نفس الشخص اللي هو جه يتكلم اولا واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا برضو ايه خليها ضمن المؤمنين عشان اللي يذنب مننا ما نطلعوش من الامام. يا ايها الذين امنوا يقولون كده، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو مؤمن برضه بس كافر لانه خرج عن الدائره الايمانيه السليمه. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله. الله عليه الصلاه والسلام. ده الميزان، ده الميزان، الميزان الذي يزن الحياه الامه بدون ان يقع بعضهم مع البعض في اثم يعني. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وبعدين بعد كده وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما ادبه يعني ده نظامه. المهم من كل هذا يجي بعد كده يقول لك يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، وكلمه قوم هنا يعني رجال من رجال. والدليل على ذلك من اللغه العربيه بكلمه قوم دي تطلق على الرجال. ولا ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء. كلمه قوم يعني ايه؟ الرجال هم ام نساء؟ ادي اللغه العربيه ايه؟ والقران نزل العربي وهو الاصل في اللغه العربيه. لا يسخر قوم من قوم يعني لا يسخر رجال من رجال. وبعدها بدليل ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا انفسكم يعني اللمز اللي هو الانتقاص من الانسان بايه؟ بالاشاره كده. عارف فلان هتقول مثل الحكايه دي يعني ايه؟ بتنتقص منه بطريقه معينه. ولا تلمزوا انفسكم، وبعدين بقول لك اللمز ده العيب يعني انت بتعيبه بس بطريقه الاشاره مش بالكلمه. فدي ايه اللمز؟ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. كان لما واحد بيتوب كان قبل الاسلام وهو كان له ايه بعض الايه الهناك، كان بيشرب خمره، كان بيسرق. فواحد عرف ان هو تاب وخلاص بس مش عارف اسمه، فكان يدول له ايه يا سارق. ده افلم خلاص، ده انتهت المسألة. ولا تنابزوا بالالقاب يعني لا ينادي احدكم اخاه بلقب يكرهه، بلقب يكرهه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وبعدين يا ايها الناس يبقى ايه اعلان عام اهو كيف نتأدب مع الناس جميعا. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وده اللي قاله كثير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا لا فضل الإعلام النبوي، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين، كلكم بآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى دين. حتى بقى اللي احنا عايزين نوصل له الخطاب من أول السورة لحد الآيات اللي احنا قرأناها خطاب لأفراد لفرد واحد ولا الجماعة من أولها كده يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها كل الجماعة. إذن على الأمة الإسلامية أن تكون كلها ملتزمة بهذا الخطاب حتى تكون جماعة. واللي بيحمل هذا الدين لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ما قالش عدل، مفيش واحد بس، عدوله جماعة. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عنه تحريف الغالين، واحد غالي بيحرف، وايه وانتحال المبطلين، واحد عايز يقول لك والله ده انا اللي عارف بس، لا فيش الا وفوق كل ذي علم عليم. وبعدين وتأويل الجاهلين، واحد جاهل قاعد يقول لك اهو يخبط وخلاص، مفهوم؟ فاذا الجماعه دي مهمه في حياه الامه الاسلاميه. الجماعه، عليكم بالجماعه، فان يد الله على الجماعه، ومن شذ شذ في النار. اذكر بقى اخر حاجه عشان بس ما نطولش عليكم، وتقولوا الاذكار بتاعتكم كده عشان ايه تبقوا تدعوا لنا. اخر حاجه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعث الداعي الاول اللي هو مصعب بن عمير الى المدينه. الداعي الاول ده معلم القران الاول في المدينه، مصعب الخير، لما ارسله الى المدينه هو غريب، هو مش من اهل المدينه، بس راح ايه؟ راح مع راح لناس هناك من الذين امنوا واسلموا وحسن اسلامهم، وراح انحاز اليوم لموه كده، لان هو لوحده هيذوب. مفهوم الكلام ده؟ كل واحد لوحده كده مش هينفع خالص، اذا لابد ايه؟ لابد يشوف الجماعه اللي هيمشي فيها دي. فاول ما ذهب هناك انضم اليه واحد اسمه اسعد ابن زراره من اهل البلد من بني عبد الاشهب. فقال له بقى ايه؟ قال له انت ايه تخليك معايا عشان اعرفك، هو الواحد شيطان والاثنين ايه ركب وثلاثه ايه، والشيطان من الثلاثه في ابعد يعني، فهم اثنين يبقوا جماعه، اقل الجمع اثنين، مفهوم الكلام ده؟ فبقى ده انضم لي. فقال له بقى ايه؟ قال له خليك معانا هنا في المحله بتاعتنا، وايه بلغ الدعوه، انت بلغ عشان انت عندك لسان وعندك قران وبلغ. علم بالحكايه دي مين؟ سعد بن معاذ قبل ان يسلم. سعد بن معاذ قبل اسلامه. وبعدين سعد بن معاذ ده له قرابه بين اسعد بن زراره، في قرابه بينهم، اولاد خؤوله. فراح انتدى سعد بن معاذ واحد من اتباعه من نفس القبيله، قال له ايه اسمه؟ اسيد بن الحضير. قال له اذهب الى هذا الغريب اللي قاعد على الايه على في المحله بتاعتنا ديت، بيدعو اللي جاي يدعو ده، وايه وروح قول له انصرف، يروح في مكان ثاني. فلولا قرابه بيني وبين اسعد بن زراره لكان لي مع هذا الغريب ايه شأن. شوف حتى عندهم مرؤات يا اخي، عندهم مرؤات، حاجه غريبه جدا يعني. شوف السيره واصحاب المرؤات دول، اصحاب المرؤات سريعا ما يدخل في الاسلام ويكون خير وبركه اذا عنده مروءه حتى لو هو على غير الاسلام. فقال له اذهب واطرده. دخل اسيد بن الحضير كده جاي، فراح مميل اسعد بن زراره، شوفوا الدعوه حلوه، مميل على ايه؟ على مصعب بن عمير. قال له ايه؟ لقد جاءك سيد من سادات قومه، اللي جاي ده سيد من سادات قومه، معرفه اقدار الناس، معرفة أقدار. شوف أسلوب الدعوة، الدعوة دي الدعوة إلى الله شرف لا يحملها إلا كل شريف، الدعوة إلى الله جمال وكرم من الله عز وجل لا يحملها إلا كل جميل وكريم. فقال له إيه؟ قال له بص اللي جاي لك ده سيد من سادات قومه. فتلطف له في الحديث، فلعل الله أن يشرح صدره للإسلام تكسب الدعوة من ورائه خيرا كثيرا. تلطف له الحديث، قولوا تلطف، احنا أمة عندنا في السيرة بتاعتنا ما يرفع شأننا ويعلي قدرنا ويجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فقول له تلطف له في الحديث. فراح واقف كده قال له ايه؟ قال له انت جاي هنا ليه؟ أسيد بن الحضير، ما الذي اتى بكم الى هذا المكان؟ ضاقت بكم المدينه حتى انكم جئتوا تزحمونا في الايه، في المكان بتاعنا، في المحله بتاعتنا دي. فراح مصعب بن عمير قال له ايه، افلا تجلس فتسمع؟ فان سمعت شيئا ورضيت به قبلته، وان كرهته، ان كرهت ما نقوله عزلنا عنك ما تكره. شوفوا شوفوا الاسلوب الحلو ده، ما فيش كلام كتير، فانا مش هنقوله لا ده غصب عنك عنفاننا موجودين هنا، لا. وشوفوا الحاجة حلوة جدا، وقول له فان قبلته، يعني ايه، ان سمعت شيئا ورضيت به قبلته، وان عزلته، وان قبلته وان رفضته عزلنا عنك ما تكره. فقال له أسيد بن الحضير أنصفت. يقول مصعب بن عمير عندما قال لي أنصفت أحسست أن الرجل ممتلئ رجولة. لبنان ده لما قال لي أنصفت أحسست أنه ممتلئ رجولة. فإيه؟ فدعوته إلى الله، ثم دعوته إلى الإسلام، ثم قرأت عليه شيئا من القرآن. شوف الدعوة، الله يعرفه بالله، وبعدين دعوته الى الاسلام. بعد كده ايه الاسلام؟ ايه عنده ايه في منهج الاسلام؟ قال له القران اهو، وراح قرأ عليه ايات من القران. يقول وانا بتكلم رايت ان وجهه قد تهلل. لازم صاحب الدعوه ده يكون ايه، واعي، يقظ، فاهم، شوف ايه اللي بيحصل. وبالضبط كده بقول وجدت ان وجهه قد تهلل، فاحسست ان بشاشه الايمان قد هاجمت قلبه، خلطت قلبه. وبعد ما انتهيت من حديثي معه قال أسيد بن الحضير، ما الذي يفعله الواحد منكم اذا اراد الدخول في هذا الدين؟ ما قالوش بقى هروح اجيب لك الكتاب، استنى ما اشوف لك مش عارف ايه، الكتاب بيقول كذا، لا، على طول عارف. لانه اللي عايز يدخل في الاسلام عندنا يروح، لا الاول قبل شهاده لا اله الا الله، يقول يغتسل، ادي امر، ويغير ثوبيه، الثوب الداخلي والثوب الخارجي، لان الغير مسلم لا يعرف تطهر من النجاسه ولا غيره، هو بيتنايل على عينه وبيروح ايه يطلع وخلاص، لا عارف حاجه، مش عارف نظافه خلاص. فقال له ويغير ثوبيه، يجي بالثوبين جداد، ثوبين داخلي، ثوب داخلي وثوب خارجي، وياتي ويشهد شهاده الحق، ويصلي ركعتين بنيه الدخول في الجنه. طلع أسيد بن الحضير، راح على بيته، اغتسل وجاي لابس لبس وشهاده شهادة الحق، وبعدين علموه يصلي ركعتين، وبعدين بعد كده عايز بقى يعمل للإسلام، ما هو خلاص دخل بقى جندي بقى، لسه حديث دخول في الإسلام. طب ده هو رئيسه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام، احنا بقول لك سعد بن معاذ قبل أن يسلم هو اللي بعته، عايز يوصل لقلب سعد بن معاذ. فوجدوا بيقول ايه، شوفوا بقى، شوفوا الناس العقلاء، وهو راجع لقى ايه، لقى أسيد بن الحضير لابس لبس جديد وشكله جديد. فقال لهم يعني، بيقول لجماعته اللي هم منتظرين بقى، قال لهم اشهدكم ان أسيد بن الحضير رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ايه الناس دول؟ ايه الناس دول يا جماعه؟ الاسلام ده حلو، الاسلام لازم يكون الواحد كده وهو مع الاسلام يكون عنده وعي جديد كده. قال لهم اشهدكم، بيقول للجماعه بتاعته للقبيله كلها بني عبد الاشهر، اشهدكم ان أسيد بن الحضير قد عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. أسيد بن الحضير بقى فكر في حكايه وهو ماشي، طب انا اخلي اقول ايه لسعد بن معاذ رئيس القبيله بتاعته؟ قال له ماذا حدث؟ قال له والله انا رحت هناك فوجدت ان قبيله من القبائل التي بينها وبين اسعد بن زرارة ابن خالتك ده، ابن اللي بينك وبينه قرابه، وجدت ان هذه القبيله تستعد لاغتياله. شو يعني؟ حرك فيه النخوه بتاعه الجاهليه، ان انا اروح ادافع عن قريبي، ادافع عن ايه؟ عن قريبي. فراح واخد السيف وطالع وقال لهم اما اروح شوف القبيله دي. وبعدين لما وصل اليوم كده هو جاي سعد بن معاذ، فراح بقى ايه برضه اسعد بن زرارة قال له لقد جاءك، الاول قال له سيد من سادات قومه، واحد من سادات، قال له بقى لقد جاءك سيد قومه، ده السيد بقى. فتلطف له في الحديث، فلعل الله ان يشرح صدره الاسلام فتكسب الدعوه من ورائه خيرا كثيرا. قال له طيب. وبعدين سعد بن معاذ اول ما جه بيقول لله ده انا وجدت وانا قبل ما اوصل لهم كده في عنده فراسه قال انا وجدت وجدتهم بعدين لا خايف من حد هيهجم عليه ولا غيره. فاحسست ان اسيد بن الحضير قد احتال علي. الله ايه نقيده دي السيره دي درس من السيره درس من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل فبرضه ايه شهر سيف ما الذي جاء بك أضاقت بك المدينة حتى إنك تقتحم علينا محلاتنا محلة بني عبد الأشهر؟ فقال له أفلا تجلس فتسمع؟ فإن سمعت شيئا ورضيت به قبلته. برضه نفس الأسلوب، وإن كرهته عزلنا عنك ما نكره. فقال له نفس المقولة بتاعت سيد أنصف. أسلوبهم واحد، أصحاب المرؤات دول أسلوبهم واحد أنصف. فقال عندما قال لي أنصف احسست ان الرجل ممتلئ رجوله. فدعوته الى ذكر الله، ثم دعوته الى الاسلام، ثم تلوت عليه شيئا من القران يقول وانا بسلم وحسست لابن ان ايه وجهه قد تهلل. كان جاي ايه وبعدين فقال له ما الذي يجب على الواحد اذا اراد ان يدخل في الاسلام؟ قال له يذهب ويغتسل ويغير ثوبيه ويأتي ويتشاشر في الحق، كأنه هو بقى بيثقه. وبعدين وبعد ذلك يصلي ركعتين بنية الدخول في الإسلام. راح عمل نفس الحكاية في بيته ورجع لقى إيه بني عبد الأشهر القبيلة بتاعته كلها مستعدة عشان أمره، عشان الأمر بتاعه. الناس يعني مستعدين بالسيوف عشان يروحوا يدافعوا عن قريبهم ده. فقال لهم ما شأني فيكم؟ إيه أنا شأني فيكم؟ قالوا لا انت سيدنا وصاحب الامر المطاع فينا. قال نفس اللهجه فكلام نسائكم فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ادي رئيسهم ده الراس ده بقى لما يصلح شوفوا حصل ايه. تقول السيره لم يبق رجل ولا امراه في باقي قبيله بني عبد الاشهل إلا لم يباتوا إلا ودخلوا في الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. درس في الدعوة ينبغي أن نعيه وأن نفقهه وأن نعرفه جيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نعلم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى على أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونترككم في أذكاركم إن شاء الله كده، ولا تنسونا من دعائكم. بارك الله فيك.